بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء متقبلا يا رب العرش العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا، اللهم لا تجعله حجة علينا فنضل ونذل ونزل يا رب العالمين. ثم أما بعد، فقد وصلنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في إثبات علو الله سبحانه وتعالى علوا ذاتيا يليق به عز وجل. وقد ذكرنا أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقلنا أن أهل الكلام والفرق المخالفة لم تخالف في علو القدر ولا في علو القهر، وإنما خالفت في علو الذات. وقلنا أن الحق في هذه المسألة مع منهج أهل السنة والجماعة، وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه عال عليه سبحانه وتعالى. ويكفينا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. فإذا كان سبحانه وتعالى قد استوى على العرش كما ذكر في هذه السورة، وذكر كذلك في سورة الحاقة أنه عز وجل قال: ويحمل عرش ربك فوقهم، يعني فوق هذه الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أي نعم، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش سبحانه وتعالى، والفوقية هنا لا تستلزم مطلقا الحيز ولا الجهة، وإنما هذا يكون بسبب التفكير العقلي القاصر الذي يمكن أن يقيسه على ما في حياتنا الدنيا، بأن ذلك الشيء إذا كان فوقه فإن الفوق يحتاج إلى ما يكون أسفله أو تحته من بناء أو عمود وما شاكل ذلك. وها نحن نرى السماوات السبع الطباق مرتفعة، فأين الذي يحملها ومن الذي يحملها؟ إنه الله سبحانه وتعالى عز وجل وتقدس، فنحن لا نرى لها أعمدة ولا نرى لها بنيانا ينشق إلى صلب الأرض أو إلى صلب الكون، بل إنما هي سماوات عظيمة متوسعة تتسع يوما بعد يوم. وكذلك الله سبحانه وتعالى فوقها، وإذا كان سبحانه وتعالى فوقها أقصد فوق العرش كذلك، فإنه سبحانه وتعالى فوق هذا الوجود كاملا سبحانه وتعالى. إذن فلا نقيسه بما يكون في عقولنا. وهذا مثل أيها الإخوة مثل الصفات الخبرية التي يذكرها العلماء كصفة اليدين وصفة العين. فنحن حينما يقال لنا العين أو اليدين، فنحن في الحقيقة لن ينبعث في ذهننا إلا أنها العين المعروفة التي نعرفها عيني وعينك، ولكننا إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، علمنا حقا أن الله عز وجل لا يشابه أحد من المخلوقين، وهو كذلك سبحانه وتعالى يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. أي نعم، وقلنا أننا في الحقيقة لا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما جاء في القرآن الكريم، فنحن لا نقول على الله سبحانه وتعالى ما لم يقله عن نفسه عز وجل وتقدس وتعالى. ثم وصلنا إلى هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا الحديث أيها الأحبة الأكارم حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم ورواه كذلك الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه من طرق مختلفة كما في كتاب التوحيد في صحيح الإمام البخاري. وهذا الحديث واضح الدلالة على أن الله عز وجل كتب في هذا الكتاب الموضوع عنده فوق العرش، الموضوع عنده فوق العرش. وهذا يدل على أن هذه الكتابة على أن هذا الكتاب موضوع عند الله سبحانه وتعالى فوق العرش. ولاحظ كلمة عنده الظرفية، ولاحظ كلمة فوق كذلك الظرفية، ولاحظ كلمة العرش، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده، يعني عند الله، الضمير ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وفي ذلك دلالة على أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه سبحانه وتعالى علوا ذاتيا يليق به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيها الأحبة حديث أخرجه جماعة من العلماء، منهم أبو داود وغيره من أهل العلم، أبو داود وابن ماجه والحاكم في المستدرك وغيرهما من أهل العلم. أي نعم. وهذا الحديث صححه الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه كما في كتاب التوحيد، وصححه الإمام الحاكم ووافقه الذهبي. وهذا الحديث هو مثل معنى قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، لاحظ هنا حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، التي فيها الله، مثل قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقد تكلمنا في الدرس السابق أو الذي قبله لا أذكر أن هنا في بمعنى على، وأن هذه من أساليب العرب أيها الأحبة الأكارم، أنهم يعني يبدلون حروف الجر فينوب بعضها عن بعض كما هو معروف وكما هو واضح. أي نعم. ولهذا الحديث كذلك شاهد من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، و يعني فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى كذلك عال من ناحية كذلك العروج، حتى يعرج بها إلى السماء، يعني تصعد، أي نعم، قبض الروح حينما تصعد هذه الروح إلى السماء، فيعرج بها إلى السماء التي فيها الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه إسناده صحيح على شرط الشيخين، على شرط الشيخين، يعني هي المرتبة من مراتب الصحيح عند الإمامين البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما. نعم. ولذلك حينما أخرج الإمام الحاكم يا أحبة الأكارم هذا الحديث، حينما أخرج الإمام الحاكم هذا الحديث، وهذا الحديث أيها الأحبة الأكارم رواه الإمام الحاكم، والحاكم كما لا يخفاكم أنه معروف عنه التشيع، والتشيع المراد به هي التشيع في تفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي الانتصار الشديد إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما هو مذكور كذلك عن الإمام بن جرير الطبري وغيره من أهل العلم، حيث أنه كان لديهم تشيع معروف، وهذا التشيع ليس فيه إنكار لفضل أبي بكر ولا عمر، وإنما هذا التشيع هو من باب تفضيل علي على عثمان، ومن باب أنهم رأوا أن الأحاديث الواردة عن علي أكثر من الأحاديث الواردة عن عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فالإمام الحاكم حينما روى هذا الحديث في صحيحه قال هذا الحديث، وفي هذا الحديث فوائد لأهل السنة وقمع للمبتدعة. فلاحظوا كيف أن الإمام الحاكم رحمه الله سمى من يعني سار على درب الكلاميين في قضية نفي علو الله سبحانه وتعالى على عرشه بأنه من المبتدعة، والمقصود من ذلك المبتدعة أي الذين ابتدعوا أقوال قالوها في الله سبحانه وتعالى لم يقلها الله سبحانه وتعالى عن نفسه عز وجل. ولذلك يا أيها الأحبة الأكارم هؤلاء الفرق، هذه الفرق المخالفة تعجز عجزا كاملا عن أن تأتي بدليل ثابت من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يسند بدعتهم في التأويلات التي يتأولونها بتأويلات باطلة. إنه إحنا يا أخواني ليس عندنا مشكلة في التأويل، التأويل أهل السنة والجماعة ليست لديهم مشكلة في التأويل، المشكلة في التأويل الباطل أو في التأويل الفاسد، في التأويل الفاسد أو في التأويل الباطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالتأويل الفاسد أو الباطل هو أن يتأول المرء أو الشخص هذه الآية أو هذا الحديث على غير ما يراد، على غير ما يراد. ولذلك لاحظوا يا أحبة الأكارم أنهم يقولون، حتى هؤلاء من الفرق المخالفة يقولون هو صرف هذا الدليل من معناه الراجح إلى معناه المرجوح لقرينة طبعا عندهم، لأنهم هم أصلا في الحقيقة يدركون أن هذا معناه الراجح هو أن الله سبحانه وتعالى مثلا له يدين، أن الله عز وجل مستوى على عرشه، لكن معناه المرجوح في قضية التأويل. ولذلك هم قالوا في قالوا صرف الدليل أو الآية أو الحديث من معناها الراجح إلى معناه المرجوح. فالمراد من ذلك أن هذا أن هذه يعني التأويلات تأويلات باطلة، وأننا في الحقيقة نؤمن بالتأويلات الصحيحة، لا يوجد عندنا إشكال في ذلك. ومن ذلك مثلا الآية التي في سورة المجادلة في أول الصفحة الثانية من سورة المجادلة: ألم تعلم أن الله، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم وما ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عمل يوم القيامة والله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فإذا هنا كما فسر الإمام أحمد رحمة الله عليه وكل العلماء بأن هنا المعية هنا معية إيش؟ على أن الله سبحانه وتعالى معنا سبحانه وتعالى بعلمه عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ختم هذه الآية فقال إن الله بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فهنا يا إخوان الأكارم فيها دلالة واضحة على ذلك. مثلا إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه ودونه سحاب أو غمام كما في رواية أخرى. هنا الآن نحن نرى ننظر إلى يعني ننظر إلى القمر ونقول كذلك في عرفنا وفي كلماتنا سرنا والقمر معنا، لكن هل القمر بالفعل معك يسير معك بمعنى أنه بمحاذاتك؟ فإذا كان القمر ليس كذلك فاجعل لله سبحانه وتعالى الذي لا نضرب له الأمثال ولا نكيفه سبحانه وتعالى ولا نعرف حقيقته ولا كنه، نعلم أن الله سبحانه وتعالى مختلف اختلافا كاملا كليا عن هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الأحبة السبب في ذلك هو أن المرء حينما يدخل عقله في متاهات التفكير التي لا يستطيعها عقله بالفعل نجد أنهم كثيرا يقعون في أقوال فيها اضطراب واختلال. ولذلك هنا لما نجد أنهم يقول حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، فيه دلالة على علو الله عز وجل على عرشه من جهتين: الجهة الأولى حتى يعرج بها إلى السماء، والعروج والصعود إلى أعلى، التي فيها الله أي أن الله سبحانه وتعالى في السماء على السماء مستو على عرشه، مثل قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة ثقال ملائكة الإله مقربين أو مسومين. هذه تتمة البيت. يقول إمام عبد البر رحمة الله عليه: رويناه بأسانيد صحاح أو بأسانيد جياد عن عبد الله بن رواحة، أي أن عبد الله بن رواحة أيها الأحبة الأكارم قال هذه الأبيات. وهذه الأبيات في الحقيقة لها قصة، أي أن زوجته امرأته عبد الله بن رواحة كان عندها جارية، فأبصرت يوما عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع جاريته وقد خلى بها، فقالت له زوجته: لقد اخترت أمتك على حرتك، لقد اخترت أمتك على حرتك. فقال: كلا، لم أختر أمتي على حرتي. فقالت: إن كنت صادقا فقرأ آية من القرآن الكريم. فأنشأ يقول: شهدت بأن وعد الله حق. طبعا هذه ليست آيات من القرآن الكريم، وإنما هو إيش يعني ذكر ما يعتقده وما أنشأه بعلو الله سبحانه وتعالى على عرشه. لأنها حتى لما قال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، قالت: هيه زدني، أعطني كمان، أعطني زيادة. قال: وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، قالت: هيه زدني، وتحمله ملائكة غلاظ ملائكة الإله مسومين أو مقربين. فهذا يعني المقصود من ذلك يا أيها الأحبة الأكارم، على أني أنا شخصيا أرى ضعف هذه الرواية، وإن كان إمام عبد البر رحمة الله عليه يرى أنها واردة بأسانيد صحاح أو جياد، سأذكر الضعف فيها، لكن أقول هنا: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء وفوق العرش رب العالمين. يعني هنا الأقصد المتبادر في ذهن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بأن العرش إيش؟ بأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، نعم، ولذلك قال: فوق العرش رب العالمين، نعم. فهذا يعني الأثر المذكور يعني هو يمكن أن يكون، نعم، هو يمكن أن يقال بأن الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم كان المعروف في ذهنهم أن الله عز وجل عال على عرشه، لكن في الحقيقة في هذا الأثر فيه ضعف، وذلك أنه مروي من وجوه مرسلة وكلها منقطعة في الحقيقة، كل هذه الوجوه مرسلة. يحيى المصري لم يسمع من من من من, من غازية أو من غزوان، وكذلك الطرق الأخرى في الحقيقة ليست موصولة الإسناد، ولم يأتي ما يسندها. ثم إن في هذا في الحقيقة إذا أردنا أن ننظر طعن في عبد الله بن رواحة، كيف يكذب عليها وتقول له أسمعني آية من القرآن، فينشئ من عنده أبيات ثم يقول شهدت بأن وعد الله حق. في مدرة الله. أي نعم. ولذلك فيما يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن هذا ليس صحيحا، وهذا مما يدل على أننا لا يمكن أن نحتج بهذا ولو وافق مذهبنا. وقد ذكرت لكم أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يذكر هذه من باب الاحتجاجات العامة، وليس من باب الاستناد عليها ولا من باب الاعتماد بها، وإنما من باب الاستشهاد بها والاعتضاد بها. وكذلك ورد قول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية بن أبي الصلت وقال آمن شعره وكفر قلبه، آمن شعره وكفر قلبه. وفي الحقيقة أن هذا الحديث كذلك ضعيف، قال الإمام ابن حجر رحمة الله عليه إسناده ضعيف، وسكت عنه مرة الحافظ بن حجر في فتح الباري. والذي يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين وكاد ابن أبي ابن أمية بن الصلت أن يسلم. نعم، هذا هو الإسناد الصحيح، كاد ابن أمية أن يسلم. طبعا الأبيات التي نقلت عنه قوله مجد الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء، هذه ربنا ممكن أن تكون على باعتبار أنها بدل، أو أن تقول يا ربنا، يعني ربنا نعم، أو ربنا باعتبار أنها ابتداء، ربنا باعتبار أنها بدل، أو ربنا باعتبار أنها ابتداء. ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبنى العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السرير سماء سريرة، شرجع ما يناله بصر العين يرى دونه الملائكة صورة. نعم، السرير هو العرش، طبعا السرير المقصود به هنا سوى فوق السماء سرير، السرير هو العرش، والشرجع هو المكان العالي، يقال هذا مكان شرجع، مكان عال مرتفع. نعم، مكان عال مرتفع، وهنا شرجعا يعني عال طويل ما يناله بصر العين يرى دونه، يعني يرى حوله الملائكة صورة، يعني الملائكة صورة المائل العنق من ثقل العرش، يكون الملك إيش مائل إيش عنقه من شدة ثقل العرش فوقه. نعم، وهذه الأبيات كما ذكرنا لأمية بن أبي الصلت مشهورة عنه في الحقيقة، ولكننا كما قلنا أنها ليست صحيحة. فقد أخرج هذا الأثر الدارمي في الرد على الجهمية والذهبي في العلو، الذهبي رحمه الله تعالى أخرجه في العلو، وفي سند هذا قدامة بن إبراهيم، وقدامة بن إبراهيم ويحيى بن أيوب كلاهما من رجال هذا الأثر المروي عن أمية بن أبي الصلت، وكلاهما ضعيف. ولذلك فإن هذا الأثر كذلك ضعيف، وذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى من باب تكثير السواد، ومن جهة أخرى أنه كان يناقش أناسا ليس يعني كان عندهم أصلا النقاش في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ولذلك يا أخوان هذه نقطة مهمة جدا، أن أولئك القوم عموما أهل البدع قلما تجد منهم رجل في الحقيقة يعني نستطيع أن نقول أنه متمكن في علم الحديث، لأن الحديث في الحقيقة يسوق الرجل والمرء إلى السنة. من يكون مشتغلا بالحديث منهم ها، ومن يشتغل بالحديث منهم من الفئة الأخرى، فتجد أنه في الحقيقة عنده إشكال في قضية التعامل مع الأحاديث، في توجيهها أو صرفها عن مرادها، أو أنه يضعف شيئا في الحقيقة هو صحيح، أو صحيح شيئا هو في الحقيقة ضعيف. ولذلك يعني مثلا لو أنكم فتحتم مثلا كتب هؤلاء العلماء الفطاحل مثلا من كبار مثلا الغزالي، الآمدي، الجويني، تكلم عن الأخطاء التي وقعوا فيها في العقيدة، لن تجدوا عندهم عناية حديثية قوية. عليكم السلام. إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، أنا قرأته كاملا، ما وجدت كتابا يجمع الأحاديث الموضوعة والباطلة والتي لا أصل لها كما وجدت في هذا الكتاب، شيء عظيم مذهل. وما وجدت أنه يعرف في الأحاديث الصحيحة الشيء الكبير، حتى أنه يحتج على ما هو صحيح بحديث موضوع له أصل في البخاري ومسلم. وهذا وارد. كتاب التوحيد للشيخ محمد عبده، إذا قرأتوه، أنا قرأته قبل 5 سنوات أو أكثر. هذا الكتاب يسميه كتاب التوحيد، صدق أو لا تصدق أن هذا الكتاب لا يوجد فيه إلا 3 أحاديث، حديث منها ضعيف جدا وحديثين مكررات، حديث صحيح في البخاري، بقية كله إيش؟ كلام فلسفي وكلام الإمام محمد عبده. فالإشكال أن هؤلاء القوم يعني رحمة الله عليهم جميعا، وكان محمد عبده الحقيقة له انحرافات خطيرة جدا حتى في النواحي الاستشراقية وغيرها، وكشف عنها العلماء، لكن بشكل عام عندهم ضعف، عندهم خلل في البنيان الحديثي، عندهم خلل في البنيان الحديثي. ولذلك الجويني مثلا رحمه الله تعالى، انظر إلى كتاب البرهان تعجب، يروي أحاديث يقول أخرجه البخاري ومسلم، لم يخرجها البخاري ولا مسلم. أي نعم، وهذا منتشر جدا. فأقصد أن الذي يعني أنا سامحون على الإطالة هنا، الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يتحدث مع قوم يعني هذا الأمر عنده صحيح. وقلنا لكم يا أخواني كذلك نقطة مهمة جدا، أنا أذكر ما يتبين لي والله أعلم، هنالك هنالك مثلا آخرين يرون. لذلك ذكرنا لكم ابن عبد البر مثلا لما قال عن أثر عبد الله بن رواحة، قال رويناه بأسانيد صحاح، يعني هذا رأيه. ولذلك شيخ الإسلام ممكن يميل إلى تصحيح هذا كذلك، يعني هذه كذلك انتبهوا إليها. أي نعم انتبهوا إليها، لأنه ربما نذكر رأيي في هذا الموضوع، لكن حقيقة هنالك طبعا هنالك من ضعفه كثير، لكن هنالك كذلك ممكن من حسنه. فأقصد أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يحتج بحديث اتفق المحدثون على ضعفه، وإنما حصل التنازع، وإنما حصل التنازع ما بين مضعف وما بين مقول لهذا الحديث في مجموع طرقه أو بهذه الاعتبارات الأخرى. نعم. قال وقوله في الحديث الذي في السنن، نعم الذي في السنن، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. وقوله يمد يديه إلى السماء، يا هذا حديث آخر. طيب، وقوله في الحديث الذي في السنن، إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم، هذا الحديث حديث أخرج الإمام أبو داود وأخرج الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه، وأخرجه الحاكم، وأخرجه الإمام أحمد كذلك في المسند، وأخرجه ابن ماجه. وهذا الحديث حسن الإسناد، جيد الإسناد، قد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيه أنه حسن غريب، وقال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى إسناده صحيح، وقال الإمام بن حجر رحمه الله إسناده جيد، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى حكم عليه بأنه صحيح. وبعض أهل العلم كان يرى أن هذا الحديث الصواب أنه موقوف وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم الإمام البيهقي رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن هذا الحديث رفعه جعفر بن ميمون، وإنما هو الصواب أنه موقوف من قول سليمان بن طرخان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي. لكن شيخ الإسلام بن تيمية الله تعالى أجاب في قضية الوقف والرفع كما في كتابه نقد التأسيس، فقال أنه لا يضر، إلا أنه إذا كان موقوفا فمثل هذا لا يمكن أن يكون من قول الصحابة، لأن هذا الحديث كذلك مروي من قول سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سلمان الفارسي، فلا يمكن أن يكون هذا من قول سلمان، وإنما من موقوف الذي له حكم المرفوع. نرجع مرة أخرى إلى الحديث. الحديث فيما يظهر لي والله أعلم أنه جيد الإسناد، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه. لاحظ يا أخي الكريم هنا، إذا رفع إليه يديه، استحي إذا رفع إليه يديه، يعني قضية الرفع. أي نعم، الرفع، إذا رفع إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، أن يردهم صفرا، يعني صفرا يقال هذا بيت صفر، يعني بيت خال، يعني من المتاع أو شيء من هذا القبيل. نعم، هذا الحديث طبعا فيه دلالة على العلو علو الله سبحانه وتعالى، وإن كانت دلالة إشارية ليست دلالة نصية. طبعا تعرف الفروق بين الإشارة الخفية والإشارة العلنية. باختصار شديد، الإشارة الخفية ليست يعني إشارة واضحة، أو لنقل إشارة يعني باعتبار أن تكون نصا، وإنما إشارة فيها إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، لكن ليس فيها تصريح مثل قول الله عز وجل مثلا وإن فوقهم قاهرون ويحملون عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية الرحمن على استوى أمنتم من في السماء. إشارة هذه واضحة جدا، لكن هنا الإشارة هنا إشارة خفية. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله احتج بهذا الحديث. على كل حال، هذا الحديث يا إخوة إذا رجعتم إلى كتاب القاموس المحيط للإمام الفيروز أبادي رحمه الله تعالى نجد أنه طبعا هنالك نقطة مهمة جدا. بعض علماء اللغة بسبب الخلاف الذي جرى بين علماء السنة وبين أهل البدع، وخصوصا من المعتزلة، ورأوا أن قول المعتزلة شنيع فظيع، ورأوا أن قول الأشاعرة بالمقارنة لقول الصحابة والتابعين أو أهل السنة كان قولا وسطا ما بينهم وبين القول الثاني. وانتشار المذهب حتى بطريقة يعني بطريقة الحكومات، كانوا كثير منهم قضاة أشاعرة وكذا وكذا وكذا، نعم، فتأثر بعض علماء اللغة ببعض تأويلات الأشاعرة أو تأويلات المعتزلة. ولذلك نجد أن طبعا القاموس المحيط الفيروز أبادي ليس فيه كل هذه الأشياء، يعني كثير من الآراء يقولها على مقتضى أهل السنة، لكن أقول تأثر، لاحظ كلمة تأثر ليست شرطا أن تكون يعني كل المسار. مثلا إحنا نقول ابن حجر رحمه الله تعالى تأثر بالأشاعرة، لكن لا نقول أنه أشعري قح، عنده آراء في فتح الباري كثير خالف فيها الأشاعرة كثير، لكن التأثر هو أحيانا بسبب يعني المجالسة أو بسبب انتشار المذهب أو بسبب بعض الآراء التي انتشرت في تلك الحقبة الزمنية. فهنا القاموس المحيط رحمه الله تعالى لما ذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، ومثلا الحديث الآخر الثلاثة الذين أتوا أما الثالث فاستحيا فاستحيا الله منه، تعرف الحديث، نعم، ثلاثة الرهط. فهنا نجد أن الإمام الفيروز أبادي رحمه الله قال الاستحياء هو الاستبقاء، وقال ومنه قول الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقوله فاستحيا فاستحيا الله منهم، نعم. والحقيقة أن قول الفيروز أبادي رحمه الله لا شك أنه خطأ، كنت أتمنى لكم تدونوا هذه المعلومة. لماذا؟ لأن هنا يستحيي ليس في الحقيقة من الحياء، بل الحياة، ليس من الحياء بل الحياة. ومثل قول الله عز وجل ويستحيي نساءهم، إيش معنى يستحيي نساءهم هنا يا أخوان؟ يبقيهن، يعني يبقيهن إيش؟ أحياء، يبقيهن أحياء. فإذلك هنا ليس هنا المقصود به إيش؟ الحياة. الحياة أقصد فرق بينه وبين الحياة، الحياة اللي هي الاستبقاء مثل قول الله يستحيي إيش نساءهم. فالذي أقصده أنه ضرب مثلا على أن الحياء من باب الاستبقاء بما لا يصح أن يضرب المثل به، يعني إن الله لا يستحي أن يضرب هنا من الحياء، ليس من الحياء، من الحياء مثل وإيش ويستحي نساءهم، هذا الحياء. أما الحياء لا، الحياء هذا أمر معروف، اللي هو الخلق المعروف. فهنا لماذا ذكر الفيروز أبادي وقال ومنه كذلك قول الله إن الله لا يستحي؟ ما السبب في ذلك؟ أي نعم التأثر، لأنه يريد أن يعني يقول بأن المعنى هنا ليس هو المعنى المتبادر في ذهنك إن الله سبحانه وتعالى يستحي، مع أنه نحن نقول الله سبحانه وتعالى يستحي وحياءه سبحانه وتعالى ينيق به عز وجل، وصفة الحياء لم تكن قط صفة مذمومة، بل هي صفة محمودة ممدوحة جميلة. وكما أنكم وصفتم الله بأنه حي، بأنه قادر، وبأنه عالم، وبأنه ما الذي يمنع أن تقول أن الله سبحانه وتعالى عز وجل حي سبحانه وتعالى؟ فإذا هنا يا إخوان الكرام هذا القول تبع فيه الفيروز أبادي صاحب إيش تاج العروس اللي هو الجوهري، صاحب تاج العروس وهو الجوهري، تاج العروس وهو الجوهري. لذلك إذا أردت أن ترجع إلى قاموس لغوي تستطيع أن تقول أنه قاموس سليم من هذه النواحي، فارجع إلى كتاب الإمام أبو منصور الأزهري، أبو منصور الأزهري، وقاموسه اسمه تهذيب اللغة، فهو أسلم قاموس. ولا يعني ذلك أن قاموس المحيط أو لسان العرب يعني لا يرجع إليه، لا بالعكس، يعني يعني أصلا أغلب، حتى ارجع إلى مثلا معنى استوى تجد في قاموس المحيط المعنى معروف كما يذكر أهل السنة. لكن كما ذكرنا لكم أحيانا بعض التأثر يأتي، فنحن نقول إنه إذا أردت أن ترجع فارجع إلى مثلا كتاب تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري. فإذا هنا يا أخوان الكرام معنى الاستحياء ليس شرط أن يكون معناه إيش الاستبقاء، ها هنالك له معنى وله معنى آخر. إن الله لا يستحي هو الخلق المعروف، خلق الحياة. أما قول الله عز وجل ويستحي نساءهم فهذا إيش من باب إبقائهن، يعني يبقيهن، يستحي نساءهم إن فرعون على في الأرض وجعل الشيعة يستضع طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، يستحي نساءهم مش يستحي من خجلان منهم هو، وإنما إيش من باب هنا الحياة، هنا إيش الحياة، يعني ويستحي مأخوذة يعني يستحي تضع علامة يساوي الحياة يساوي البقاء، يستحي نساءهم يستحي، واضح يا شيخ خطاب فائدة واضح؟ طيب يستحي يساوي يستحي نساء هنا، يستحي يساوي الحياة يساوي البقاء. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا يساوي الخلق المعروف، يعني صفة الحياة، صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. فهنا الإمام الفيروز أبادي وعلى مثل ذلك فلا تفقس وإنما فقس. لماذا؟ لأنه ورد في بعض كتب العلماء شيء من هذا القبيل، ولذلك أنا أذكر في رسالة ماجستير أو دكتوراه حقيقة طبعت في هذا الموضوع، أثر إن الفرق المخالفة على علماء اللغة في توجيه الآيات، في رسالة من مدة الحقيقة طلعت عليها بس نسيت صاحبها، أظن صاحبها مصري من جامعة أم القرى بس نسيت صاحبها والله. فله الحقيقة يعني مباحث طيبة في هذا، مباحث طيبة يمكن أن ترجع إليها للإفادة منها يعني إن شاء الله تعالى. يعني أنا عذرا أصلا ما أتحدث عن هذا الموضوع، لكن باعتبار إن الله حي كريم. طيب وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، إذن ولا أحد كلمات يمد يديه إلى السماء، بعدين إيش بيقول؟ يا رب يا رب يا رب يا رب. هذا حديث طبعا حديث معروف، حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه، وهنا فيه دلالة على أن هذا الحديث يعني أو فيه دلالة على أن ذلك الشخص يمد، لاحظ كلمة أولا يمد ثم يديه إلى السماء، جهة السماء يا رب يا رب. فنجد هنا إيش يعني التصوير، طبعا التصوير في ذلك أنه أي أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه سبحانه وتعالى يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. طيب سنقف على هذا الحديث وقفة، هذا الحديث لشهرته وصحته ووضوح المعنى الذي فيه تأوله أهل البدع، فقالوا أن الدعاء قبلته السماء، أن الدعاء قبلته السماء، وأن رفع يدين إلى السماء ليس المراد منه أن الله عز وجل في العلو، بل لأن السماء إيش قبلة الدعاء. وهذا القول أيها الأحبة الشيخ محمد ينبغي أن نكتبه وأن نقول أن هذا القول قول مبتدع لم يأتي عن أثر صحيح لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين ولا تابع التابعين ولا القرن الثاني ولا القرن الثالث ولا القرن الرابع ولا القرن الخامس. بدأ الآن تظهر عقارب هذا القول، العقارب تلسع ها؟ أي نعم. فلذلك قالوا بهذا القول، وهذا القول في الحقيقة ما أنزل الله به من سلطان. ثانيا يا أحبة الكرام، أن قبلة الصلاة وقبلة الدعاء واحدة، أن قبلة الصلاة وقبلة الدعاء واحدة. لماذا؟ لأن هي القبلة، يعني استقبال القبلة، لما نقول نحن نريد مثلا أن نستقبل القبلة، ما جاء مثلا دليل على أنه نستقبل القبلة إلى السماء؟ ثم في الحقيقة نعم، إنه لا، يعني إذا أردت أن تستقبل السماء فأنت في الحقيقة إيش ينبغي عليك أن تستلقي على ظهرك حتى تستقبل السماء. يعني إذا أردنا أن نأتي للمسألة من ناحية لغوية، فالاستقبال يعني كيف تمد يديك وتقول يا رب يا رب وأنك استقبلت السماء؟ لا، استقبال السماء هو أن تستقبل السماء بالوجه، والاستقبال أصلا لا يمكن أن يقال إلا باستقبال الوجه للوجه. فكيف يمكن أن يقال بأن هنا قبلة الدعاء السماء؟ هذا في الحقيقة قول غير صحيح. فإذا القبلة يا أحبتي ما يستقبله العبد بوجهه لا بيديه. فلو كان السماء قبلة للدعاء لشرع للداعي أن يستقبل إيش السماء بوجهه، فإذا يستلقي على ظهره. وطبعا يعني كذلك يعني نقول إنه هذا القول في الحقيقة قول يراد به نقض ما كان عليه الصحابة والتابعين. لأنه في الحقيقة لما ننظر إلى آداب الدعاء وكذا نجد أن كل يعني العلماء لما تكلموا قال أن تستقبل القبلة، أن تستقبل القبلة، أن تستقبل، ما في أحد قال منهم الحقيقة أن تستقبل الدعاء أبدا. بل حتى هؤلاء الأشاعرة، حتى هؤلاء الكلابية، حتى هؤلاء مثلا الماتريدية في كتبهم فقهية لما يقول لك الدعاء يقول لك استقبل القبلة، ما أحد منهم يقول نستقبل السماء. ثم في الحقيقة إنه الحقيقة يعني أن السماء يعني ما الفت فيها أو ما الذي يلفت فيها النظر إلى إيش إلى الاستقبال يعني بالدعاء؟ ما في شيء يعني يدل على ذلك. فلهذا يقال بأن هذا المعنى معنى ضعيف، لأن هذا المعنى معنى ضعيف. هنا في كذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب نقد التأسيس ذكر فائدة كذلك مهمة في هذا الموضوع، وقال أن القبلة تقبل النسخ، أن القبلة تقبل النسخ. تعرف يعني فلن ولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء، نعم، كما نسخت من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. أما التوجه إلى السماء حال الدعاء فهو أمر مركوز بالفطر، الفطر لا يتوجهون إلى غير جهة العلو، يفعله المسلم والكافر العالم والجاهل. وكذلك قال رحمه الله أن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينها. يعني القبلة في الحقيقة ما ثبتت من ناحية فطرية، إنما ثبتت من ناحية إيش شرعية. يعني لم يأتي شيء مركوز في الفطرة يقول لك إنه إيش يعني استقبل مثلا أين عمل كعب، وإنما أتى هذا بالنص بالحديث بالآية القرآنية. فالقبلة لا يجد الناس في أنفسهم معنى يطلب تعيينها، ولا فرق بين قبلة وقبلة، يعني بإمكان القبلة هذه وقبلة هذه وكذا، بخلاف التوجه في الدعاء نحو السماء. فالناس يجدون في أنفسهم طلبا ضروريا فوق ما يتصورون. ولذلك تتذكروا لما أبو جعفر الهمداني ناقش الجويني وقال له يعني إذا أردت أن تنفي معنى أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه فحدثني عن هذه الفطرة المركوزة في قلوبنا أن الرجل إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يعني يكاد أن يعني يرتفع إلى السماء ويجد في قلبه شعورا. فذلك الرجل في الحقيقة ما جلس يتعصب في الأول ويقول لا وكذا، جلس يطلع راسه يقول حيرني الهمذاني، يقول والله حيرني فعلا الهمذاني، إنه فعلا لما الواحد يسجد أنت الآن متى تسجد سبحان الله العظيم، وأنت انظر يا أخي الكريم حتى يعني طبعا هذه دلالة إشارية ليست نصية. أنا بقول من أدلة أن الله عالي على عرشه من أقوى الأدلة ربما يمكن أنك حينما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، يعني هي أخفض حالة لك حينما تسجد تقول سبحان الله، وسجودك هنا سجود ذاتي، فأنت حينما تقول سبحان ربي الأعلى مش علو قدر، هي علو قدر معروفة ولا علو قهر، علو قهر معروفة إن الله سبحانه عامل على عرشه سبحانه، أنت تسجد له عز وجل سبحان ربي الأعلى. وأصلا معنى السجود هو السجود لمن كان سبحانه للأعلى، ولذلك انظروا إلى طبعا يعني تعالى الله عما يعني يفعله الجهال أمام حكامهم وطواغيتهم علوا كبيرا، تجد أنه يسجد مثلا عند عرشه أو عند كذا أو عند كذا. فالمقصود من الكلام يا إخوان الأكارم أن الحالة التي يستشعرها الإنسان هو يقول سبحان ربي الأعلى، يجد ما تستطيع في الحقيقة أن تصفها، أحيانا هنالك شيء لا تستطيع أن تصفه تجده في داخلك، أحيانا ما تجد في نفسك، أحيانا تقول يا الله لا ترفع يدك ليش بتسوي هيك، ليش بتسوي هيك، مثلا في شيء داخلي سبحان الله ربنا عز وجل ركزه بالفطرة، لكن الفطرة السليمة تبقى سليمة إلا إذا انحرفت بشبهات المتأولين فيحلفونها عن سياقها وعن مساقها وعن حالتها. طيب قال إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله عز وجل مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. طيب التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، من أبلغ العلوم الضرورية، طبعا العلم الضروري هو الذي يضطر الإنسان إليه ولا يمكن يعني أن يجده إلا من خلال أو لا يمكن عفوا دفعه، لأنه يكون معروفا أن النار محرقة وأن السماء عالية. أي نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم. في الحقيقة يا إخوة كذلك انظر إلى بقايا أهل الكتاب من التوراة والإنجيل تجد أن هذا أمر معروف عندهم حتى في هذه القضية، البقايا اللي هي البقايا الصحيحة كذلك موجود أن الله سبحانه وتعالى عال على عرشه سبحانه وتعالى بذاته سبحانه وتعالى. حينما نقول بذاته يعني أننا لا نقول ذلك مجازا وإنما نقول ذلك حقيقة، يعني أن الله سبحانه بذاته سبحانه وتعالى على عرشه على حقيقة لا مجازا. قال كما فطر الله على ذلك جميع الأمم العربية معجمين في الجاهلية والإسلام، حتى في الجاهلية كانوا يعرفون ذلك إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. نعم، وفي كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطرة والجهمية لابن القيم وكتاب الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطرة ذكر ابن القيم رحمه الله حتى الحالات التي تعترض الحيوان، يعني كيف يرهو وكيف كذا وكيف يعني أحيانا يعني الحالات التي تكون في الحيوان في حالات تضرع أو حالات اضطرار أو حالات كذا. أي نعم، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه هذا الشيء حتى مغروس في إيش، حتى في الحيوانات مغروسة، وحتى لعلماء الحيوانات إذا تعرفوا عفوا أطباء، أنا كلمت بعض الأطباء قالوا لي فعلا هذا الشيء موجود، يعني الطبيب مثلا البيطري أو كذا، يعني كيف أنه مثلا أحيانا تجد أنه في عنده حالة التضرع والاضطرار فربما يرتفع يرفع رأسه وكذا ويكون يعني حزين، أو مثلا يكون مثلا ذكروا لي أشياء من هذا القبيل تدل على الحالة الفطرية الموجودة في الحيوان كذلك بذاته. نعم، قال ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات ألوفا. طبعا يا إخواني إحنا بنتكلمش لسه ما ذكرنا لا قول فلان ولا قول علمان، ما ذكرنا قول الإمام أحمد ولا قول فلان، إنه هذه أقوالي في النهاية وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو بحرا من الديم، يعني من القرآن الكريم أو من السنة النبوية المطهرة. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة. لاحظ يا أخي الكريم طريقة جزم ابن تيمية، وهذه طريقة جميلة جدا، وأنا شخصيا تعجبني طريقة التحدي في مناظرة الخصم. أحيانا تدعو إلى الله أو تبين له، أحيانا حتى في بعض المسائل الأخرى تقول يا أخي الكريم أنا أتحداك مثلا أن تأتي بشيء، أن تأتي بشيء ما. هذا التحدي يجعل عند الخصم دواعي البحث، فإن عجز لبط ما بستطيع، ما لا يستطيع أن وأنا مرارا كنت أتحدى الشيعة في بعض المناظرات، قل أنا أتحداكم أن تأتون بسند واحد ثابت صحيح من أئمتكم 11 ثم 12 هذا مسردد في السرداب في أن القرآن الكريم وصل إلينا. نتحداكم، نتحداكم أن تأتون بحديث واحد صحيح على أسسكم الحديثية وقواعدكم الحديثية يصح عن رسول الله. تخيل يا أخي الكريم تروح تفتح كتاب بحار الأنوار ولا كتاب الكافي لن تجد. فمنهجية التحدي للخصم مفيدة في هذا المجال، مفيدة في مجال إيش؟ مجال المناظرة والمناقشة، أنك تبدأ أنت في الأصل بالدعوة. أصلا بداية أصلا إحنا نقاشنا مع الفرق يعني المخالفة في الدعوة، ثم تبدأ طبعا في فرق بين فرق المخالفة وبين أهل الكفر والعياذ بالله والبهتان. أي نعم. لكن إن ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تحداهم لما كتب الوسطية وقال أنا أتحداكم مدة 3 سنوات أن يأتي أحد من علمائكم بشيء في العقيدة الوسطية خالفت فيه الأئمة الأربعة. هم يقولون الأئمة الأربعة، هذا تحدى. نعم. فمنهجية التحدي، ولذلك نلاحظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا والتابعين ولا عن أئمة الدين. أصلا في هذا النفي كذلك دلالة على عمق علم هذا الرجل. يعني لما يجي يقول لك ليس في، لكن هو جالس يناظر الكبار يعني وبيعرف من بطرس صدوره، ولا في حدث أخذش بكلمة يعني قال لا هنالك في، قال ولا من الصحابة ولا متابع ولا عيمة الدين الذين أدركوا زمن أهواء واختلاف حرف واحد. سبحان الله، منطقية الجزم يعني ها يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا، لا نصا ولا ظاهرا. نعم، يعني الظاهر ما يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. فهنا يعني طريقة جزم ابن تيمية رحمه الله قال ثم قال ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء حتى ولا العلماء من الصحابة التابعين. طيب ممتاز، أول الآيات عن غيري ما أجاء. طيب أعطونا بكلام من هؤلاء العلماء بأنهم قالوا الله ليس في السماء أو أنه ليس على العرش، لنفترض جدلا لنتنزل معكم. هذه منهجية التنزل مع الخصم في المخاطبة والمناقشة، أنك تتنزل معه أسلم لك جدلا. سبحان الله، مثلا من ضمن التنزل قول الله سبحانه وتعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون وإنا وإياكم، يعني واحد يعني يا إما أنا ولا أنت على هدى أو في ضلال مبين. وفعلا يا إما أنا ولا أنت يعني حاشاكم فلان الكافر على هدى أو في ضلال مبين، وما قال إنه أنا الذي على الحق، قال وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أي نعم. وكذلك قول الله قل لا تسألون عما أجرمنا، نسب الجرم إلى نفسه، ولا نسأل عما تعملون. كان بإمكان يقول قل لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما أجرمتم. فهنا ممكن يقع الإنسان أو يتنزل الإنسان في المخاطبة أو في المخاصمة مع الخصم الآخر، لكن هنا قال ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان. لأن أعطونا كذلك كلام من هؤلاء العلماء قال أنه ليس وأنه ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان، مثل ما يقول أهل الحلول وأهل وحدة الوجود والاتحاد. أي نعم، قل أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، ولا أن الجميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. هذا كذلك من أقوال أهل البدع. إن هنا يا أخواني هنا إيش بنتجي تسوي الآن؟ بنقول لك كلام أهل البدع، إنه ما قال منهم أحد إن الله ليس في السماء، وناس منهم من أهل البدع قالوا له ليس على العرش. شوفوا لاحظوا كمان اضطراب أهل البدع باختلاف أقواله وتعارض أقوالهم وتناقض أقوالهم. يعني يا إما أن يكون الله والعياذ بالله بالعدم، ها طبعا لازم قولهم ونحن لا نلزمهم بذلك أو لا نقولهم هذا القول، لكن لازم قولهم إنه إذا لا داخل العالم ولا خارجه ولا تحته ولا فوقه، لا لا لا يمكن أن تصف الله بوصف عدم إلا هذا هذا الوصف. لكن نحن نعلم أنكم تقرون بوجود الله، لكن بهذا أعطوني أعطونا آية أو آية أو حديث أو قول من الصحابة أو من التابعين أو من تابع التابعين إنه إنه الله عجل كذلك، أو إنه قيل إنه إن الله ليس في السماء، ليس على العرش، لا بذاته في كل مكان. فهنا يا إما نفي إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا أنه بذاته في كل مكان. لاحظ يعني يا إما نفي عن ال... عن عن عن عن, ال... عن هذا الكون، ويا إما إنه إيش أنه بذاته في كل مكان. لاحظين يا إخوان المسألة يعني في تناقض، يعني هذا أن الله حال في كل مكان، وبين لذلك يعني يعني فعلا لما أنت تنظر حتى لكلام أهل الحلول والاتحاد نسأل الله السلامة والعافية، إلى أقوالهم أقوالهم أصلا قائمة على على نواحي منطقية وفلسفية خطيرة جدا جدا. وكانوا يقولون إنه أصلا الإقنوم اللي هو الناهوت اتحد في الإقنوم الثاني اللي هو الناسوت، فأصبح إقنونا إقنوما واحدا، و وكل شيء من الله، وأن الله أن الله سبحانه وتعالى نفخ في روح آدم، وهنا الروح من الله ليس منه يعني خلقا وإنما منه تبعيضا، فصارت ذاتا واحدة. فلذلك قالوا كلامهم الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. هذا الكلام الذي كانوا يقولونه. أي نعم. أو مثل ما كان يقول أحدهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك ربنا، قلت ربا أنه يكلف. وأبيات يعني خطيرة للغاية في الحقيقة، تصل إلى مش درجة الكفر فقط. ولذلك يعني سبحان الله لما البقاعي رحمه الله ألف كتاب قال تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، إنه الذكي بين عنده إنه ابن عربي كافر، إحنا ننبه الغبي، الغبي إنه كه إنه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي البقاعي. فالأقصد إنه شبه البدع كيف أنهم يعني تعاملوا مع الآيات القرآنية بتعامل مضطرب ومختلف. فهنا ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أنه ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، هاي أخوان الأكارم، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل. لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل ومنفصل، يعني كما يقول المعطلة أو كما قاله الرازي، الرازي في في في في, في في كتابه أساس التقديس قال هذا الكلام رحمه الله وغفر له. نعم. أما معنى المتصل والمنفصل، هذه ما يسميها المناطق الكمية المتصلة والكمية المنفصلة، هذه منطقة كلام فلسفي مبني على قضية الجوهر والعرض. وهم يرون أن يعني أن الله سبحانه وتعالى متصل، معنى أنه يعني متصل مع هذا الكون، متصل مع هذا الحدوث، أي أنه نشأت عنه حوادث، وهذه الحوادث مثل العين مثل اليدين، فهذه الحوادث نشأت مع إيش؟ مع ما أنشأه الله بداية من العرش والقلم، لأنه في خلاف بين العلماء ما الذي أول شيء أنشأ الله العرش والقلم، فنشأت مع هذه الحوادث فأصبحت إيش؟ متصلة معه، أو أنه إيش؟ ولا منفصل، ولا منفصل، فكأنه إيش يكون؟ يعني منفصل عن هذا الكون كله، فكيف يخلق هذا الكون؟ هم بيقولوا هذا القول. طبعا هذا القول إحنا أصلا لا نلزمه ولا تستلزمه. ويا أخوان الأكارم، لما تريد أن تدرس العقيدة بقواعد المناطق ستغلب، بقول لك بصراحة ستغلب بناء على كلام الفلاسفة خلينا نقول بالذات، لأنهم سيجيرون قواعدهم الفلسفية ومقدماتهم الفلسفية في النهاية. آخر شيء السفسطائية التي تقول إلى عدم المعرفة والعبث، السفسطائي من العبث، ها، من خلال التعامل مع العقيدة. لكن إذا أردت أن تفهم العقيدة من خلال القرآن والسنة ستؤمن بها إيمانا كاملا فطريا. لذلك هؤلاء سلموا في الأصل. لاحظ أنت الآن لما تروح، أنا بقول لك أخرج كتاب التوحيد محمد عبده، معاصر، شوف كيف الكلام المنطقي. وين التوحيد يا جماعة؟ معقد. أين التوحيد؟ أين التوحيد؟ أنت كتاب التوحيد محمد عبده وانظر فيه، وشوف كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب، حقيقة في فرق عظيم جدا، يعني فرق السماء عن الأرض، آيات وأحاديث. تحكي لي هالحديث في كتاب ابن عبد الوهاب ضعيف، ضعيف ضعيف، بس في النهاية ما جاء بشي من بيت ولا من كيس، كل قواعد أن هذا يستلزم الحادث، يستلزم الواجب الوجود، ممكن الموجود المفتقر الوجود، ومش عارف إيش كمية منفصلة كمية منفصلة، ويحول شو الحادث وكذا من عالم، الكلام هذا كله كله أصلا ما أجل من كلام الفلاسفة يا إخوان. أبدا ما جاء هذا الكلام، ما يلوش أصول في القرآن ولا في السنة. ولذلك أصلا لا يمكن أن تناقش الآخرين بهذا إلا أن معطل المعطل حقيقة لوجود الله، مثل نقاشنا مع الملحدين تتناقش معه في قضايا الفلسفة وهذه الأمور. وذلك شيخ الإسلام لما تعلم المنطق في الحقيقة ما تعلمه لأنه هاوي والله يتعلم منطق، هو تعلمهم حتى يرد عليهم بطرقه من منطقية يرد عليهم، مع أنه قال في صفحة 5 في كتاب الردع المنطقيين قال بالجملة: فإن علم المنطق لا ينتفع منه البريد ولا يستفيد منه الذكي. البريد غبي ما راح ينتفع منه المنطق، منطق العلم فيه صعوبة، علم المنطق أصلا متعلق حتى بقواعد فيزيائية قواعد رياضية كمان من الرياضيات يعني. ولا الذكي ربنا فاتح عليه عنده سرعة بديهة وعنده قدرة وعنده كمثل لحم جمل غث لا ثمين فيرتقى ولا ثمين فينتقل. هو فعلا هو غث هباء يعني ليس سمينا، غث والسمين. طيب قال: ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع. يعني قالوا كذلك هذا القول يا أخواني كم السابع، ينقل ابن تيمية رحمه الله أقوال هؤلاء المخالفين، قول السابع أنه لا يجوز الإشارة إلى الله بالأصبع، حرام تشير إلى الله بالأصبع كأنك إيش حيزت الله، حيزت الله وجعلت الله في جهة وجعلت ليه شو السبب إنهم تشيره في أصبع، يعني معناته إنه في هذا الجهة، إذا أنت جعلت هذه الجهة تحوز الله، إذا معناته إنه هذه الجهة لما حازت الله أن هذه الجهة تحيط بالله، إذا أين الله سبحانه وتعالى العالي؟ أين الله؟ شفتوا كيف أنتوا طب كيف هم يقيسونها؟ يقيسونها بناء على على على ما نتخيله نحن في قضية الجهة والحيز. لذلك نحن نقول لهم أصلا الجسم والجهة والحيز وهذه ألفاظ مجملة، يعني لا نستفصل عن مرادكم منها، فإن كان مرادكم منها هو ما، لذلك تجد أنهم يقولون مجسمة، جهوية، حشوية، ممثلة. قال لأنه يقول أن الله سبحانه وتعالى عالم على عرشه أو كذا، ونحن في الحقيقة لا أصلا لا نقبل هذا اللزوم لأننا لا نقتنع به أصلا. أنتم استخدمتم كلام المناطق في هذا، لذلك لاحظ كلمة الجسم والجهة والحيز، لاحظ أنا بقول لك بكل وضوح وابحث في كتب المناطق ستجدونها كثيرة جدا. بدناش نروح لكتب متقدمين، يعني أنا بقرأ هالأيام كتاب اسمه ضوابط المعرفة لعبد الرحمن هبنك الميداني، أبدا الكلمات كثيرة منتشرة فيه كثيرة جدا، والعدم والوجود ومش عارف مش. طيب قال طب إيش رأيك بس بعد ما خلص الدرس بنجعل مجال لهذا، وأنت أخبرني أبو عبد الرحمن كم باقي الآن أولا؟ نصف ساعة الأذان. طب بس نكمل هذا ال 5 سطور إن شاء الله وبعدين. طيب قال: بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله، لاحظ يعني هنا كذلك أريد ابن تيمية أن يرد به على كلام أهل البدع. قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهما أنه والده كذلك صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله، جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أو ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يعني يرفع أصبعه إلى السماء. طب هنا وهذا الحديث في دليل على جواز الإشارة الحسية إلى الله سبحانه وتعالى وبالأصبع، أي نعم، وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير. نعم. فإذا كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون، السالبون اللي هم النفاة أو المعطلة والأشاعرة، يقع يعني لهم حظ من ذلك، لا نقول أنهم مثل الجهمية لا، لكن لهم حظ في النفي والسلب، يعني سلب الله عجل الصفات الثبوتية الثابتة لهم. نعم. النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات، يعني يقول ابن تيمية: إذا كان الحق فيما يقول هؤلاء من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا أو ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبرحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء باطل فرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، رحمة الله على روح ابن تيمية. فعلا يعني هو يقول إذا كان الحق فيما يقول هؤلاء السالبون من النفع، سواء جهمية معتزلة أشاعرة، إذا كان الحق فيما يقول هؤلاء دون ما يفهم من الكتاب والسنة أصالة معروف إما نصا أو ظاهرا، يعني أنت الآن لا نستطيع أن ألزمك أكثر من أن يكون هذا النص أو هذه الآية نصا. ما هو النص كذلك هل يكون نصا أو قد يكون، يعني النص هنا لا يحتمل معنيين، يحتمل معنى واحد ثابت، والظاهر يحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر. الآن وقد تكون النص والظاهر في القرآن الكريم كذلك، نقول الآية نص الآية القرآنية، لكن المقصود من ذلك أنه سواء الآية كانت نصا على هذه المسألة أو ظاهر هذه المسألة، يقول فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، يعني خلاف ما كان عليه اللي تعتقدونه أنتم أنه الحق، ها، الذي يجب اعتقاده بناء على رأيكم ولا يبوحون به قط ولا مرة، باحوا به لا نصا وظاهرا على ما ترونه أنتم من الكلمات التي تقولونها ليس في السماء وليس في العرش ولا أن الله ليس بذاته، أن الله بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكية بالنسبة إليه سواء، إلى غير ذلك من هذه الأقوال التي لم تكن موجودة لا نصا ولا ظاهرا، حتى أتى أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل يعتقدها، بمعنى أن هؤلاء القوم تأثروا بالفعل من إيش؟ من الفرس والروم ومن اليهود، من عقائد اليهود، من عقائد الفرس، من عقائد الروم، من كلام الـ يعني اليونان، من أهل الكلام، من تأثروا في علوم من اليهود والفلاسفة. وعلى فكرة اليهود من أعظم الناس حبا للفلسفة، وفيهم فرق غريبة جدا في محبة الفلسفة ومحبة الطرق الفلسفية، وربما لو تذهب إلى بعض المستشرقين تجد أن أكثر مكتباتهم تدور في هذا المجال، ويحبون شراء الكتب غير الفلسفية، الكتب الصوفية خصوصا الغنوصية والإغراقية والثانوية. وأنا مرة كلمني أبو رائد الله يسهل عليه، قال لي يأتي يشتري من عندي هذه الكتب، قل والله أنا مش شاريها، لا، قال لي يشتريها المستشرقين اليهود، يعني عندهم حب في الدخول في مثل هذه المسائل. لماذا؟ أصل هم لهم أصل أصول، ولذلك ما جاءت كلمة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، يعني لما نفوا يد الله عز وجل أو جعلوا أن يد الله سبحانه وتعالى مغلولة، وقول الله عز وجل إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول الله إن الله استراح، أو قولهم إن الله استراح والعياذ بالله، يعني وتعب واستراح، هذا موجود. فتجد أن هذا الكلام في الحقيقة له عندهم جذور وأصول، فكيف يمكن أن يكون هؤلاء هم الذين يعلموننا ذلك؟ لذلك يا إخوان نقف إن شاء الله تعالى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.